ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الإثم والفواحش

ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف إذا تمنى

حيث النبي كم نشبهنا هو حيث النبي احنا كل سنة على مسيرة مرة والموتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما وكذبوا وكذبوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة اللهم الله عبد الله حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجرنا الأرض كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أن فانتصر ف فانتصر. فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا عيونا فالتقى الماء قد قدر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدا ربه أني مغلوب. فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحمدناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق. في مقعد صدق في جنات ونعر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم صل على النبي الشمس والقمر بحسبان